السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إن الله كان عليكم رقيبا. يا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان هذه المحاضرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا مما يقع يوم القيامة لعباد الله الصالحين المخلصين المخلصين الطيبين الطاهرين المتقين الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون واهيه، الوقافين عند حدود الله، المستقيمين على دين الله قولا وعملا واعتقادا. يوم القيامة والناس في المحشر، تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون قيد ميل، فيلجمهم العرق، منهم من يلجمه إلى ساقيه، ومنهم من يلجمه إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه إلجاما أن يغطيه من قوة حرارة الشمس بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. عندها ليس هناك ظل، أرض المحشر كالقرصة منبسطة لا عوج فيها ولا أمتى، قاعا صفصفا، لا جبل يستظل به ولا شجر يستظل به. عندها يحتاج الناس إلى الظل، فهذه بشارة للمؤمنين الخلص أن ينالوا، ومن يتصفون بهذه الصفات ويتمثلون هذه الخصال، بأن يظلهم الله، لا يأتيهم ذلكم الحر ولا ذلكم العرق، يوم لا ظل إلا ظله. ووردت رواية أخرى: يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقد قال جمع من العلماء إن المطلق هنا يحمل على المقيد، فالمقصود ظل العرش، وهو ظل لله عز وجل يهبه عباده تحت العرش. ووردت خصال أخرى يستظل أصحابها بظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. فعلينا أن نستشعر ذلك الموقف العظيم، وأن نعد له العدة، وأن نستعد ليوم المعاد ويوم التناد ويوم الفصل بين العباد. علينا أن نستعد كل الاستعداد، إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى الكريم الجواد. وهذا لا يكون إلا بامتثال أوامر الله، أوامر الله واجتناب نواهيه، والجد في طاعته، والبعد عن معصيته. هكذا ينال ذلك عباد الله المتقون المخلصون الصالحون المجتهدون في طاعة الله والمبتعدون عن محارم الله. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. طيب، من هم هؤلاء السبعة؟ والحديث كما هو معلوم يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو متفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم. الأولى: الإمام العادل. وكل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو إمام في ما ولاه الله إياه، فعليه أن يكون عادلا. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعدل بين رعيته، يشمل هذا أكبر مسؤول وأصغر مسؤول. فالحاكم راع ومسؤول عن رعيته وإمام، والأمير إمام، وإمام المسجد إمام، قيم الأسرة إمام. فليقم بحق هذه الإمامة وليعدل بين أسرته. ومدير الدائرة المعينة إمام، فعليه أن يعدل وأن يكون عادلا. والذين يعدلون على منابر من نور عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا تأخذك يا عبد الله الحمية الجاهلية، ولا العصبية المقيتة، ولا الطمع في الأموال، ولا الرشا وغير ذلك، بل عليك أن تعدل فيما وليت عليه، عليك أن تعدل فيما ولاك الله تبارك وتعالى إياه. إن الله يأمر بالعدل وإيتاء والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالله الله يا عبد الله فيما ولاك الله من إمامة ومسؤولية أنت مسؤول عنها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإياك والظلم، وإياك والحيف، وإياك والجور، فإنك ستنال تبعة خطيرة يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الخلائق، يوم يظل الله هؤلاء الموت المذكورين في هذا الحديث، يوم لا ظل إلا ظله. جعلني الله وإياكم من أولئك. الثاني: وشاب نشأ في طاعة الله لم تكن له صبوة، بدأ منذ نعومة أظفاره وهو مطيع لربه، ممتثل لأمر ربه، مبتعد عن المعاصي، يخاف الله، يتقيه، يخشى. إذا سولت له نفسه شيئا تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. له رب يعلم السر وأخفى، له رب لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. له رب يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. فنشأ في طاعة الله وراقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن، في السر والعلن اجتهد في مراقبته ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يراقب الله في السر والعلن، يعلم أن الله يراه وأنه يراقبه سبحانه وتعالى. شاب نشأ في طاعة الله، وإن كان أبوه نشأه على ذلك، فلأبيه الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإذا رباه على طاعة الله فإنه سينال أجر ذلك الشاب ومثل أجره عند الله، ومثل أجر ذلك الشاب الذي رباه على طاعة الله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. شاب نشأ في طاعة الله لم تكن له صبوة. هناك حديث فيه مقال لكن معناه صحيح: يعجب ربنا لشاب لم تكن له صبوة. صبوة أي غفلة، أي ارتكاب لما حرم الله، البعد أو بعد عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: ورجل معلق قلبه بالمساجد. معلق قلبه بالمساجد، إذا سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، هرع إلى بيوت الله، إلى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هكذا يكون شأن المسلم، يحن إلى المسجد، يشتاق إلى المسجد، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يجتهد في البقاء في المسجد ما أمكنه ذلك. ليس معنى ذلك أنه يعكف في المسجد ويترك مصالحه التي أحل الله له، لا، لكنه بمجرد أن يسمع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح يترك كل ما بين يديه ويقبل على الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي علق قلبه بالمساجد، دائما يشتاق إلى سماع الأذان. ليس كأولئك الذين إذا سمعوا الأذان يصيبهم هم وغم، يظنون أن وقت الصلاة أو أداء الصلاة سوف يفوت عليهم بعض هذه المصالح والعياذ بالله، بل يعلم أن الله سيعينه وسيبارك له إذا ترك هذا العمل وأقبل على الله تبارك وتعالى، وأقبل على المسجد، وأقبل على الصلاة، يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فإن الله سيعينه وسيبارك له في عمله، وسيجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. مجرد أن يسمع قال الله وقال رسوله يقبل على الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك ذكر العلماء أن من باع أو اشترى بعد أذان الجمعة النداء الثاني فإن البيع باطل والعقد باطل ولا بركة فيه، فانتبه لذلك. أما إذا قضيت الصلاة فابتغي من فضل ربك، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا هو قلنا الثالث. الرابع: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. تحابا في الله من أجل الله، ومن أجل إعلاء كلمة الله، ومن أجل مناصرة دين الله. يحب أخاه في الله، يحب في الله، ويبغض في الله، ويوالي في الله، ويعادي في الله، ويعطي في الله، ويمنع في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان، استكمل الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يحبه لله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وهذا هو الشاهد، وأن يكره أن يقذف، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فأحب في الله يا عبد الله، وأبغض في الله، وأخبر أخاك أنك تحبه في الله. وأن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: أين المتحابون في، أين المتحابون في الله، ليكرمهم سبحانه وتعالى ويجعلهم على منابر من نور. المتحابون في الله أخوة عظيمة لا تعدلها أخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أخوة لا تعدلها أخوة نسب ولا أخوة أرض ولا أخوة تراب ولا أخوة مصالح، إنما هي أخوة رابطة عظيمة ليس هناك أعظم أخوة منها. فعلينا أن نتحلى بها وأن نبتعد عن كل ما يخدشها كالغيبة والنميمة والكلام في عرض أخيك المسلم والسخرية وما إلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه هي الأخوة التي لا تعدلها أخوة. جاء عربي، ومن ذلك حب الصحابة وحب التابعين وحب الصالحين محبة في الله عز وجل، جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، والمرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. فرضي الله عن أبي بكر وعمر وأرضاهما وتولاهما وحشرنا وإياكم في معهما، وأخذ الله من آذاهما أو لعنهما أو نال منهما. نحبهم لأنهم أفضل الخلق بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا أكمل من يكمل، ها سيدا إيش؟ كهول الجنة، سيدا كهول الجنة بعد الأنبياء، سيدا كهول الجنة بعد الأنبياء. فرضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من نال منهما أو قلاهما. الخامس: رجل دعته امرأة ذات جمال ونسب فقال: إني أخاف الله. دعته امرأة، المرأة ذات جمال وذات نصب وذات مكانة، دعته إلى الفجور بها وإلى الزنا معها، فاستعصم كما استعصم يوسف عليه السلام، إنه ربي أحسن مثواي، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فكن يوسفيا مقتديا بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، مهما دعتك العواطف ومهما زين لك الشيطان تلك العواطف ابتعد عنها، لأن هذا دليل على خوفك من الله وخشيتك منه. إنما أنت منذر من يخشاها، من يخشاها، تخشى الله وتتقيه، تتذكر أنه وإن لم يرك أحد فإن الله يراك. وهذه حقيقة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، لا تخفى عليه خافيا. إذا هممت بمعصية فتذكر ربك واطلاعه عليك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يتذكر النار، تذكر الجنة، تذكر النار التي وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تذكر الموقف، تذكر الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. تذكر الشمس ودنوها من الخلائق، تذكر الحساب والعقاب والعذاب، تذكر الجنة والنار، تذكر المرور على الصراط، تذكر الحشر، تذكر قول الله تعالى أنه تذكر أن الله عز وجل يأتيه المتقون وفدا يوم نسوق المتقين إلى الجنة، إلى الرحمن وفدا، وفد الرحمن. وماذا؟ لا أول الآية الأولى، نعيد الآية الأولى. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. انظر كلمة نحشر، والثانية ماذا؟ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، كالإبل العطاش التي تجري جريا. تذكر قول الله تعالى في حق أهل الجنة، أهل الجنة يقول وسيق الذين أهل النار، يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إيش؟ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. ليس هناك فاصل، مباشرة تفتح، وهم يحشرون على وجوههم زرقا، حتى إذا جاءوها ماذا؟ فتحت أبوابها. لكن انظر إلى المتقين، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إيش؟ إذا جاءوها ماذا؟ وفتحت أبوابها. هذه الواو لها مغزى عظيم، لها مغزى عظيم يا عبد الله. وفتحت يعني بهدوء، يدخلونها بهدوء وبطمأنينة. نسأل الله يجعلني وإياكم من أولئك. فتذكر، إذا هم المرء بحسنة، إذا من عمل حسنة كتبت له حسنة إلى عشر أمثالها، إلى أضعاف مضاعفة. ومن هم بسيئة، ومن هم بحسنة فلم يعملها تكتب له ماذا؟ ها، حسنة. ومن هم بسيئة فعملها، كتبت عليه كم سيئة؟ سيئة واحدة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، منعه خوف الله، تكتب له ماذا؟ حسنة وإن لم يعملها. جاء أعرابي إلى فتاة في ظلمة الليل وأراد أن يفجر بها، فقال لها: انظري، لا يرانا أحد في هذه البرية وفي هذا العراء، ليس هناك أمامنا إلا الكواكب. ليس هناك، هذا ذكره ابن الجوزي في إحدى كتبه، في أحد كتبه، لا يرانا إلا من؟ الكواكب. ماذا قالت هذه المرأة الصالحة؟ قالت: وأينم كوكبها. سبحان الله، وأين مكوكبها؟ يعني أين خالق الكواكب عنا؟ أين نحن من الله؟ أين نحن من الله الذي يرانا؟ صحيح لا يرانا أحد، لكن الله يرانا، بل والملكان الموكلان يرياننا. وأين مكوكبها؟ يعني أين الذي خلقها عنا إذا فعلنا هذه المعصية؟ فتركها الأعرابي وخلى سبيلها. آخر راود امرأة عن نفسها وقال لها: غلقي جميع الأبواب، غلقي جميع الأبواب. قالت: نعم أغلقتها جميعا، لكن هناك باب لا يمكنني إغلاقه، هناك باب لا يمكن أن يغلق. قال: ما هو؟ قال: باب الله يرانا، ما نستطيع إغلاقه. فرجع هذا الرجل ورجع عن فعلته. إن وإذا خلوت بريبة في ظلمة والشم والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام إيش؟ يراني. فانتبه لنفسك يا عبد الله. الأمر السادس: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. تصدق بصدقة لا يريد بها إلا وجه الله، ولذلك السنة إخفاء الصدقات إلا إذا كان يترتب على إعلانها ماذا؟ مصلحة للفقراء، مثل ذلك من الصحابي عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، عندما رأى بعض الفقراء فجاء بصرة قد عجز عن حملها وألقاها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، يعني كأنما طلب الذهب، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. أما إذا لم تكن هناك مصلحة في الإخفاء في الإظهار فعليك أن تخفيها. بعض السلف كان يأتي ويطرق الباب ويهرب ويضع ما معه أمام باب الفقير ثم يهرب قبل أن يراه. وهناك من كان يتعاهده أحد الموسرين الموفقين ولا يدري، يجد الطعام والمال خارج الباب ولا يدري من أتى به، متى عرفه؟ ها، لما توفي، لما افتقد هذه المساعدات عرف أنه فلان. وهذا معنى قوله: الرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني السؤال الأولى إخفاء الصدق، إخفاء الصدقة، لأن فيها أيضا جبرا لقلوب من؟ الفقراء، وربما بعضهم لا يأخذها تعففا إذا كان من الذين لا يسألون الناس إلحافا. فاجتهد يا عبد الله، اجتهد، ما نقص مال، ما نقصت صدقة من مال. الصدقة لا تنقص المال بل تنميه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فاجتهد يا رعاك الله في التصدق قبل فوات الأوان، غدا تندم، تكرز هذا المال، يأتيك فقير إما تعطيه 10 ريال ولا ريال وأنت تملك الملايين. لا يا عبد الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طلحة أبو طلحة رضي الله عنه أنفس أمواله حديقته بيرحاء، وبالمناسبة لا توجد بئر خرافية اسمها بئرحاء كما يقوله بعض الخرافيين والمبتدعة، لكن هناك بيرحاء وهي حديقة من؟ أبي طلحة زوج أم سليم رضي الله عنها، الذي ربيبه أنس بن مالك رضي الله عنه. فماذا لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ جاء قال يا رسول الله إن أنفس أموالي وأثمنها عندي بيرحاء، فخذها يا رسول الله وضعها حيث شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في من؟ ها؟ في الأقربين. اجعلها في الأقربين لأن التصدق على الأقربين أفضل من غيرهم، هم أولى من غيرهم، لهم حق الإسلام وحق القربة، وإن كانوا جيران حق الجوار أيضا. فاجتهد يا عبد الله في أن تنفق من مالك، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذا جاءك الأجل وقد خلفت الملايين للورثة يتضاربون عليها ويلعنونك إن لم تعدل بينهم. ولو كنت أبا، وقد سمعت وأنا صغير رجلا يلعن أباه لأنه خلف أموالا وأعطى إخوته دون أن يعطيه هو. فانتبه يا عبد الله، اجتهد في الإنفاق ما دمت في دار الإنفاق، فاليوم عمل وإنفاق وغدا حساب ولا عمل. تذكر يا عبد الله إذا أدخلت قبرك يمشي معك في الطريق اثنان، أهلك ومالك وعملك. فإذا أدخلت قبرك تخلى اثنان وما بقي معك إلا ماذا؟ ولم يبق معك إلا عملك. فاتق الله تبارك وتعالى واجتهد فيما يقربك إليه. الأمر السابع، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكى من خشية الله، عينان لا تمسهما النار، جعلني الله وإياكم منه. عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من إيش؟ من خشية الله بكت. البعض قد يتباكى أمام الناس، فإذا خلا جاءته شياطينه وقارف المعاصي وكأنه لا يذكر أن له ربا يراه ويطلع عليه. رجل ذكر الله خاليا خاليا، آخر الليل قم ابكي على خطيئتك، ابكي على تقصيرك، اخشع لربك، تضرع إليه، ابكي على معاصيك، ابكي على تفريطك في جنب الله، ابكي على مصاحبة الأشرار. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. اتق الله على إنفاقك المال في غير طاعة الله أو في معصية الله. الآن الناس في استقبال رمضان يشتري له كمان وكمنجة وعود من أجل أن يطبل، يشتري تلفزيون ملون كبير شاشة ب50,000 ريال، لماذا؟ ليرى بعض المحرمات ويسهر على بعض الأفلام ويترك القيام ويترك الصلاة والقيام. محروم والعياذ بالله. رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج فلم إيش يغفر له. فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا أن تكونوا من المتمثلين بهذه الخصال السبعة، وحاولوا أن تطبقوها كلها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تبارك وتعالى أن يظلنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك اللهم تبارك وتعالى بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظنا وأن تحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا وعلماءنا وولاة أمرنا. نسألك تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، والباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. نسألك يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحيينا مسلمين، وأن تتوفانا مسلمين، وأن تلحقنا بالصالحين. نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا لما يعود علينا بالخير في أمر ديننا ودنيانا. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اطرح سؤال أو سؤالين ننظر فيهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا العزيز، هل ورد شيء في فضل ليلة النصف من شعبان؟ وهذا سؤال آخر يقول: هل توجد عبادة معينة في ليلة النصف من شعبان، وهل نحتفل بها ونصلي قيام الليل في هذه الليلة؟ ورد ما يدل على فضلها دون تحديد عبادة معينة، فلا ينبغي أن نخصها بعبادة مخصوصة. اللهم إلا صوم الخامس عشر من شهر شعبان، لأنه من الأيام البيض، ولأن صوم أكثر شعبان سنة. أما إحياؤها، وأما اعتقاد أنها ليلة القدر، وأما اعتقاد أنها ليلة فيها كذا وكذا ويحتفل بها ويتعبد فيها، فهذا لم يرد أبدا لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة. فعلينا باتباع السنة فإنه طريق الجنة، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وابتعد عن البدع فإنها شر الأعمال، وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك. يقول السائل: ما السبيل إلى التوبة من الذنوب مع العلم أني أكررها؟ السبيل إلى التوبة أولا أن يبتعد عن أسباب ارتكابها، كمشاهدة المناظر المحرمة، أو مخالطة الأشرار، أو مخالطة أهل الشر، أو قسوة القلب، أو التقصير في قراءة القرآن وتلاوة القرآن. ثانيا: أقبل على قراءة القرآن وتلاوته. ثالثا: قم والجأ إلى ربك آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. تعرض لنفحات الله واسأله أن يرزقك التوبة الصادقة النصوح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة عد له ذات يوم وهو يكرر هذا الدعاء. احفظوه، هو قصير، قصير جدا. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، قالها 100 مرة. احفظوا هذا الدعاء، قصير جدا، ولم يثبت أنه خاص بصلاة الضحى، بل في كل وقت، ليس له وقت معين. ويقول صلى الله عليه وسلم إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية أخرى أكثر من 70 مرة. الاستغفار أمره عظيم، يقربك إلى الله، يلين قلبك، ولكن للتوبة شروط، ليست كلاما تقول يا رب تبت وأنت ما زال قلبك معلقا بهذه المعاصي، لا بد فيها من عدة شروط. 4، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك إن كانت لهم عندك حقوق. سؤال أخير. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم من شك في قراءة الفاتحة في الصلاة؟ إذا كان يعني شك، مجرد شك لا يرقى إلى رجحان، لا يلتفت إليه. أما إذا خشي أو غلب على ظنه أنه لم يقرأها، فإن كانت الركعة الأولى باقية الركعة التي فليقرأها سريعا، فليقرأها سريعا، وإن كانت قد انتهت فليأتي بركعة كاملة جديدة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، واستميحكم عذرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.